وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. يَا الله يَا الله، يَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ، يَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ. والله جل وعلا يتكلم عن هؤلاء المساكين الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم لما تجاوزوا حدهم، ظلموا أنفسهم لما أعطوا لأنفسهم حقا ليس لهم، لما تجرؤوا على الله، لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تهاونوا في حرمات الله جل وعلا، لما لم يقوموا بحدود الله جل وعلا. ظن المساكين أنهم ظلموا الله جل وعلا. لا يا مسكين، الله جل وعلا لا يريد منك شيئا. لو أن أول الإنس وآخرهم جنهم معهم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. هنا الله جل وعلا يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا اداله عمر، هذا العمر كان محدودا. مشكلة الإنسان إن هو لا يعرف كم سيعمر، مشكلة الإنسان إن هو يرى ويعلم جيدا أنه يمكن أن يؤخذ على غرة، يمكن أن يؤخذ في أي وقت، ولكنه يعيش في غفلاته، يريد أن يشبع شهواته، يريد أن يلبي نزواته، فنسي الله جل وعلا وظلم نفسه، نسي أن يقدم لآخرته، نسي أن يتزود ليوم معاده، نسي أن يعمل ما سيقف به بين يدي الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عشان كده تلاقي كان دعاء الأنبياء سيدنا آدم الله جل وعلا بعدما خرج من الجنة وأكل من الشجرة في سورة البقرة، يقول ربنا جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لازلنا مشتاقين لنعرف ما هي هذه الكلمات، ظللنا نقرأ نقرأ نقرأ حتى وصلنا سورة الأعراف وإذا بالكلمات، وإذا بربنا جل وعلا يقول على لسان آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف سيدنا آدم بيقول يا رب احنا ظلمنا نفسنا، ظلمنا نفسنا لما تجاوزنا حدك، ظلمنا نفسنا لما أكلنا من الشجرة، ظلمنا نفسنا لما خالفنا أمرك، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تأملها في دعاء إبراهيم عليه السلام، والواحد بيستعجب جدا من دعوة سيدنا إبراهيم وهو يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع بيكون في أمر غير مستحق. يا نهار أبيض، سيدنا إبراهيم كأنه بيقول لربنا يا رب أنا بطلب حاجة أنا ما استحقهاش، أن تغفر لي وترحمني. تعال نشوفها في دعوة سيدنا موسى، هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي وتجاوزت حدي حين ضربت الرجل وقتلته، ما كان لي أن أفعل ذلك، ربي إني. وده على فكرة بالمناسبة لم يكن سيدنا موسى في هذا الوقت نبيا، حتى نثبت لموسى عليه السلام ولسائر الأنبياء مسألة عصمتهم، ولكنه لازال يقول ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. تأملها في دعوة ذي النون سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يثبت لله جل وعلا توحيده، ثم ينزهه سبحانك، ثم ينسب ظلمه لنفسه: إني كنت من الظالمين. هيا نردد هذه الكلمات التي دعا بها آدم، والتي دعا بها إبراهيم وموسى وذا النون عليهم الصلاة والسلام، وكذا دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى إقرار الله جل وعلا لتلك الحقيقة حين قال: وما ظلمونا ولكن ظلموا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم إنا نطمع أن تغفر لنا خطيئتنا يوم الدين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.